أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيناهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يخبر تعالى عن حلمه على العصاة الكفار الظالمين ولو يؤاخذ الله ما ترك عليه أن أهلك البشرية بأسرها بذنوبه بما كتبوا ما ترك على ظهرها ولكن يعني معنى هذا أن يمهلهم إلى آجالهم المقدرة ولكن يؤخرهم إلى أجلهم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة هنا قدر من الزمن في المراد ساعة لا يتأخر ولا لحظة حتى ما تتأخر لا يتأخر لا يتأخر ساعة ولا لحظة لأن أمر الله نافذ لا مرد له بهذا تخويف للعباد وإنذار عليهم ألا يغتروا بحلم الله لا يغتروا إن الله ليملي للظالم الحديث الصحيح ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يكن قال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون هذا ما جاء إلى معنى الآية السابقة ويجعلون لله البنات ولهم يجعلون له البنات الصنف الذي يكرهونه ويجعلون لله ما يكرهون ويمكن أن يدخل فيه ما يجعلونه له من الحوت والأنعام ويفضلون آلهتهم وجعلوا لله مما يرى من الحق وقالوا هذا لله بذلك ويجعلون لله ما يفرحون. وهذا يعني شيء عرض للمساوي المشركين وتنقص الله بالشرك يجعل له اندادا وشركاء سووه به في العباده ومن قبائحهم انهم لما نسبوا اليه الولد جعلوا لهم الصنف الادنى الذي هم لا يرضون ولا يحبون بل يكرهون. قال تعالى واتصلوا على الصنف الكذب ينطقون بالكذب ويدعون لانفسهم الكذب ومن ذلك يقولون انما ان لهم الحسنى ويدعون لانفسهم الفضل قد يريدون بها الجنة على فرض تقدير أنها حق يدعون لكم أن لهم كما قال ذاك الرجل صاحب ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى وتصف ألسنتهم وهذا كذب هذا من وصفهم الكذب وهذا من نصفهم بالكذب قال الله لا جرم أن لهم النار هذا فهذه تفسر أو لا جرم أن لهم النار تفسر قول الحسنى أنهم يريدون بها الجنة لا جرم أن لهم حقا إن لهم النار وأنهم يتقون تالله لقد أرسلنا إلى أمم تبين يعني فقومك وأهلكم هؤلاء المشركون هؤلاء شأنهم شأن الأمم الماضية الذين زين المشركون ما فعلوا وأضلهم واستجابوا لما دعاهم فالله أرسلنا إليهم تبين فهو وليهم الله ولي المؤمنين والشيطان ولي الكافرين فهو ولي اليوم ثم قال تعالى وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم هذا في بيان الحكم من ارسال الرسل وانزال كما قال في أول في أثناء السورة بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل ولعلهم هذه مثلها إلا لتبين لهم الناس إلا لتبين لهم ما هم قولهم بين المحق للمعطل ثم شرع في في ذكر أنواع النعم. والله أنزل النعم في هذه الأرض في ذلك الآية تتكلم الله ماذا في الماء النافع، ماذا في هذا الماء النافع العظيم. وهذا يذكر الله كثيرا من تنعم العباد في ذلك الغيث أن ترى أن الله أنزل من السماء الماء فسلكه ينابيع في الأرض منه ما يجريه أنهارا ومنه ما يجعله في باطن الأرض يستنبطه الناس بحفر الآبار وفتح العيون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، الأنعام هي به إبل بطر إن عبرة يسقيكم مما في بطون أي فرق البطن جمع فيه الامتنان لهذه الأنعام ففيها المآكل إن شاء الله فيها حملا وأكل لبن الزهر. وإن لكم يسقيكم مما فيه من بين فرس ودم لبن طيب سائر الشهر يخرج الله على اللبن الصافي الطيب الجميل المغذي غذاء شراب سهل تخرجه من بطون الانعام من بين فرس يخلصه الله فيستخرجه الناس يحذرونه فيخرج الله. هل عرض لايات ونعم لهذه العاقبة على كل موضع ان في ذلك الايه ثم يقول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا وهذا من جملة الأنعام ما يخرجه الله من الثمار التي من أفضلها وأنفعها وأجودها تمر الرطب والعنب من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا تتخذون الشجر مسكر إذ كان الخمر مباح في أول الإسلام ثم حرم في المدينة بعد حرم وجاء القطع بتحريمه في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر ذكر الملك الحديث إن في ذلك لآية لقوم يعلمون أن تنهى لله الماء الذي هو عنصر هذه الخيرات ماء مقدمة تنهى الماء لأنه هو الأساس في حياة الأنعام من مائها وحصول المطلوب منها من الأنعام على كل خاطر منها ذكر الله تعالى الماء لأنه هو الأصل لما ذكر بعد هو الأصل للبن المستقبل هو الأصل لهذه الثمار بل هو الأصل لما يحصل من النحل نعم الحمد لله.

إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، أي إن لكم في الأنعام التي سخرها لمنافعكم لعبرة تستدلون بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه، حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث والدم، فأخرج من بين ذلك لبنا خالصا من الكدر سائغا للشاربين للذته، وأنه يسقي ويغذي، فهل هذه إلا قدرة إلهية لا أمور طبيعية؟ فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريا ونضيجا وحاضرا ومدخرا وطعاما وشرابا يتخذ من عصيرها ونبيلها ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك. ثم إن الله نسخ حل المسكرات وأعرض عنها بالطيبات من الأنبلة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، عن الله كمال اقتداره، حيث أخرجها من أشباه من أشجار. وين الجمل؟ لا قبل أكرم. ومن السكر الذي تتخذون من السكر ومن السكر نعم. لا لا ترك على الجملة أولى بالسياسة على الجملة ما ورزقا حسنا هذه هي الطعام ورزقا الجملة كلام كان مستغنى. نعم صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، عن الله كمال اقتداره، حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة، وعلى شمول رحمته. إنها آيات وآيات، لكن الإلف والعادة إلف الناس يعني حاجة تمر تخرج من النار العادة الآيات الكونية غاية في الدلالة على القدرة والرحمة، لكن بحكم إنها أمور أعداد الناس أنهم يرونها ويباشرونها ما هي ما يلفت انتباه الناس الآن يعجبون من الأشياء التي نعم الناس أشجار وأشجار يعجبون لأنها جاءت على خلاف ما ألفوا صارت عجوبه شيء عجيب، ونحن نتعجب الآن من المخترعات العجيبة المثيرة وفي خلق الله، وكل هذه المصروعات هي من خلق الله أيضا، في خلق الله ما هو أعجب وأعجب وأعجب، وفي أنفسكم تدبر هذا خلقك أيها الإنسان ماذا فيه من عجائب الخلق التقدير الذي أدركه المتخصصون فادركوه، ولكن الكافرون منهم أدركوا هذه العجائب هذه الدقائق، لكنهم لا يعتبرون مثل اهتداء من البعض إشغال القول حتى ابتكروا أنتجوا ما أنتجوا من هذه الوسائل. قل إن في ذلك المقصود من هذه الآيات تحريمها، لكن الإلف والعادة تضعف يعني التبكر. ينبغي للمسلم كأس لبن وصل إلى الكسر، يعني ينبغي أنك تشربه مستشعرا يعني أمور عامة، تستشعر الإنعام النعمة الذي ساقها الله عليك، وتستشعر أيضا ما فيه من الآية، آية الخلق والتكوين، هذا الذي نجا من نفسه جاء من بين فرق ودم في باطنها الحرف والدم، خرج أخرجه الله لك، ولو كان بوسائل يقدر عليها الناس. ينبغي التفكر، ينبغي للمسلم أن يتفكر في آيات الله، في نعم الله، أما أنه يباشر ويزاول هذه الأمور في بسلادة وبلادة وغفلة، هذا حرمان عظيم. الله احفظ الله، إن الله لا يرضى يأكل الأكل فيحمده عليه، نفس هذا قول يحمده عليه الحمد لله، هذا يتضمن إشعار أن هذه الأكلة يعني حصلت بتدبير الله، تدبير الإله هو الخالق لها، هو الخالق لأسبابها، هو الهادي لأسبابها. ينبغي السماوية والأرضية والنفسية، كل هذا مفصل في القرآن، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم فنريهم آياتنا في الآفاق. نعم. صلى الله عليه وسلم. حيث أخرج من أشجار شبيهة بالحطب فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة، وعلى شمول رحمته حيث عم بها عباده ويسرها لهم، وأنه الإله المعبود وحده حيث إنه المنفرد بذلك. انتهى.